الحلقة التاسعة تابع لتفسير الجزء الثاني من سورة الفاتحة من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتلوه على متامعكم الكريمة أخوكم الفقير إلى رحمة ربه دويشي محمد. استماع طيب. الباب الرابع فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين، وفيه 36 مسألة. الأولى قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله. روى أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. وفي نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا كلها بحذافلها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك. قال أبو عبد الله: معناه عندنا أنه قد أعطي الدنيا ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة ثم نطق بها، فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا ثانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقيل في بعض الروايات: لكان ما أعطى أكثر مما أخذ، فصير الكلمة إعطاء من العبد والدنيا أخذا من الله، فهذا في التبذير. هامش في بعض نسخ الأصل في التذكير انتهى هامش. كذاك يجري في الكلام أن هذه الكلمة من العبد والدنيا من الله، وكلاهما من الله في الأصل، الدنيا منه والكلمة منه، أعطاه الدنيا فأغناه وأعطاه الكلمة فشرفه بها في الآخرة. وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضل بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. قال أهل اللغة: أعضل الأمر اشتد واستغلق، والمعضلات بتشديد الضاد الشدائد. وعضلت المرأة والشاة إذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه بتشديد الضاد أيضا. فعلى هذا يكون: أعضلت الملكين أو عضلت الملكين بغير ذاء، والله أعلم. وروي عن مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وذكر الحديث. الثانية: اختلف العلماء أيما أفضل، قول العبد الحمد لله رب العالمين أو قول لا إله إلا الله. فقالت طائفة قوله الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، ففي قوله توحيد وحمد، وفي قوله لا إله إلا الله توحيد فقط. وقالت طائفة لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والإشراك وعليها يقاتل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. واختار هذا القول ابن عطية قال والحاكم بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثالثة أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه، وأن مما أنعم الله به الإيمان، فدل على أن الإيمان فعله وخلقه، والدليل على ذلك قوله رب العالمين، والعالمون جملة المخلوقات ومن جملتها الإيمان، لا كما قال القدرية إنه خلق لهم على ما يأتي بيانه. الرابعة الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد جمع لفظ الحمد جمع قلة في قول الشاعر وأبلج محمود الثناء خصصته بأفضل أقوالي وأفضل أحمودي. فالحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة. قال الشاعر إلى الماجد القرن الجواد المحمدي، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. والمحمدة خلاف المذمة، وأحمد الرجل صار أمره إلى الحمد، وأحمدته وجدته محمودا، تقول أتيت موضع كذا فأحمدته، أي صادفته محمودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه. ورجل حمده مثله مزح يكثر حمد الأشياء ويقول فيها أكثر مما فيها. وحمدة النار بالتحريك صوت التهابها. الخامسة ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء وليس بمردي، وحكاه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب الحقائق له عن جعفر الصادق وابن عطاء. قال ابن عطاء معناه الشكر لله، إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه. واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا. قال ابن عطية وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد لأنه على نعمة من النعم. وقال بعض العلماء إن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالجوارح والقلب، والحمد إنما يكون باللسان خاصة. وقيل الحمد أعم لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح، وهو أعم من الشكر لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وروي عن ابن عباس أنه قال الحمد لله كلمة كل شاكر، وإن آدم عليه السلام قال حين عطس الحمد لله. وقال الله لنوح عليه السلام: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، سورة المؤمنون الآية 28. وقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، سورة إبراهيم الآية 39. وقال في قصة داود وسليمان: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، سورة النمل الآية 15. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، سورة الإسراء الآية 11 بعد 100. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، سورة فاطر الآية 34. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، سورة يونس الآية 10. فهي كلمة كل شاكر. قل: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير صدق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. هامش. عقب ذلك ابن عطية في تفسيره بقوله: فالحامد من الناس قسمان، الشاكر والمثني بالصفات. وبه يتضح كلام المؤلف، انتهى الهامش. وعلى هذا الحد قال علماؤنا: الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر، والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا. فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد على الشكر، ويذكر الحمد بمعنى الرضا، يقال: بلوته فحمدته، أي رضيته. ومنه قوله تعالى مقاما محمودا، الإسراء الآية 79. وقال عليه السلام: أحمد إليكم غسل الإحليل، أي أرضاه لكم. ويذكر عن جعفر الصادق في قوله الحمد لله: من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمد، لأن الحمد حاء وميم ودال، فالحاء من الوحدانية، والميم من الملك، والدال من الديمومية، فمن عرفه بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفه، وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شقيق بن إبراهيم في تفسير الحمد لله، قال: هو على ثلاثة أوجه: أولها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، والثاني أن ترضى بما أعطاك، والثالث ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيه، فهذه شرائط الحمد. السادسة: أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه وافتتح كتابه بحمده، ولم يأذن في ذلك لغيره، بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام، فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سورة النجم الآية 32. وقال عليه السلام: احثوا في وجوه المداحين التراب، رواه المقداد، وسيأتي القول فيه في النساء إن شاء الله تعالى. فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمدي الخلق مشوب بالعلل. قال علماؤنا: فيستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار. وقيل: لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله لا أحصي ثناء عليك، وأنشدوا إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني. وقيل حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنأ لديهم حيث أسقط عنهم به ثقل المنة. السابعة، وأجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من الحمد لله، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج الحمد لله بنصب الدال، وهذا على إدمار فعل، ويقال الحمد لله بالرفع مبتدأ وخبر، وسبيل الخبر أن يفيد، فما الفائدة في هذا؟ فالجواب أن سيبويه قال إذا قال الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما في قولك حمدت الله حمدا، إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله، والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله. وقال غير سيبويه إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله ومغفرته وتعظيما له وتمجيدا، فهو خلاف معنى الخبر وفيه معنى السؤال. وفي الحديث من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وقيل إن مدحه عز وجل لنفسه وثناءه عليها ليعلم ذلك عباده، فالمعنى على هذا قولوا الحمد لله. قال الطبري الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله، وعلى هذا يجيء قولوا إياك، وهذا من حذف العربي ما يدل ظاهر الكلام عليه، كما قال الشاعر وأعلم أنني سأكون رمسا إذا سار النواعج لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم فقال القائلون لهم وزير. المعنى المحفور له وزير، فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه، وهذا كثير. وفي الهامش النواعج الإبل الصراع، انتهى الهامش. وروي عن ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام على إتباع الثاني الأول، وليتجانس اللفظ، وطلب التجانس في اللفظ كثير في كلامهم نحو أجوءك، وهو منحضر من الجبل بضم الدال والجيم. قال نقط الحذف اضرب الساقين أمك هابل بضم النون لأجل ضم الهمزة. وفي قراءة لأهل مكة مردفين بضم الراء اتباعا للميم، وعلى ذلك مقتلين بضم القاف، وقالوا لإنك فكسروا الهمزة اتباعا للام. وأنشد للنعمان بن بشير ويل أمك في هواء الجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب. هامش وصف عقابا تتبع ذئبا لتصيده، وهذا البيت نسبه سيبويه في كتابه مرة للنعمان 272 على 2 وأخرى لامرئ القيس 353 على 1، ونسبه البغدادي في خزانة الأدب في الشاهد 266 لامرئ القيس أيضا، وقد ورد في ديوانه لا كالذي في هواء الجو، وعلى هذا لا شاهد فيه، انتهى الهامش. الأصل ويل لأمها فحذفت اللام الأولى واستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام ثم أتبع اللام الميم. وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال على إتباع الأول الثاني. الثامنة قوله تعالى رب العالمين أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه، فالرب المالك وفي الصحاح. والرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، وقد قالوه في الجاهلية للملك. قال الحارث بن حليزة وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. هامش الحياران موضع غزا أهله المنذر بن نائي السماء. انتهى الهامش. والرب السيد، ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك سورة يونس الآية 42. وفي الحديث أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وقد بيناه في كتاب التذكرة. والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم. قال الهروي وغيره يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه، فهو رب له وراب. ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب. وفي الحديث هل لك من نعمة تربها عليه أي تقوم بها وتصلحها. والرب المعبود، ومنه قول الشاعر أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعاليب. ويقال على التكثير رباه ورببه وربته، حكاه النحاس. وفي الصحاح ورب فلان ولده يربه ربا ورببه وترببه، بمعنى أي رباه، والمربوب المربى. التاسعة قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به، وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر سورة آل عمران وسورة إبراهيم وغيرهما، ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. واختلف في اشتقاقه فقيل إنه مشتق من التربية، فالله سبحانه وتعالى مدبر لخلقه ومربيهم، ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم سورة النساء الآية 23. فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها، فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل، وعلى أن الرب بمعنى المالك والسيد يكون صفة ذات. العاشرة متى أدخلت الألف واللام على رب اختص الله تعالى به لأنها للعهد، وإن حذفتا منه صار مشتركا بين الله وبين عباده، فيقال الله رب العباد وزيد رب الدار. فالله سبحانه رب الأرباب يملك المالك والمملوك، وهو خالق ذلك وراسقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مملوك فمملك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئا دون شيء. وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني، فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين. الحادي عشرة قوله تعالى العالمين. اختلف أهل التأويل في العالمين اختلافا، فقال قتادة العالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى ولا واحد له من لفظه، مثل رهط وقوم. وقيل أهل كل زمان عالم، قاله الحسين بن الفضل لقوله تعالى أتاتون الذكران من العالمين، سورة الشعراء الآية 65 بعد 100، أي من الناس. وقال العزاز: فخندف هامة هذا العالم. هامش خندف اسم قبيلة من العرب. وذكر العلامة السنقيطي أن العزاز كان ينشد العالم بالهمزة والإسكان، انتهى الهامش. وقال جرير بن الخطفي: تنصفه البرية وهو سام، ويضحي العالمون له عيالا. وقال ابن عباس: العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان الآية الأولى، ولم يكن نذيرا للبهائم. وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عن من يعقل، وهم أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة. قال الأعشى: ما إن سمعت بمثلهم في العالمين. وقال زيد بن أسلم: هم المرتزقون، ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء. هم الروحانيون، وهو معنى قول ابن عباس أيضا: كل ذي روح دب على وجه الأرض. وقال وهب بن منبه: إن لله عز وجل 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال أبو سعيد الخدري: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد. وقال مقاتل: العالمون 80,000 عالم، 40,000 عالم في البر، و40,000 عالم في البحر. وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: الجن عالم والإنس عالم، وسوى ذلك للأرض 4 زوايا، في كل زاوية 1,500 عالم خلقهم لعبادته. قلت: والقول الأول أصح هذه الأقوال، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود، دليله قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، سورة الشعراء الآية 23. ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة، لأنه يدل على موجده، كذا قال الزجاج، قال: العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل: العلم والعلامة والمعلم ما دل على الشيء. فالعالم دال على أن له خالقا ومدبرا، وهذا واضح. وقد ذكر أن رجلا قال بين يدي الجليد: الحمد لله، فقال له: أتمها كما قال الله، قل رب العالمين. فقال الرجل: ومن العالمين حتى تذكر مع الحق؟ قال: قل يا أخي، فإن المحدث إذا قرن مع القديم لا يبقى له أثر. 12: يجوز الرفع والنصب في رب، فالنصب على المدح والرفع على القطع، أي هو رب العالمين. 13: قوله تعالى الرحمن الرحيم، وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب، قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترهيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع، كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، سورة الحجر الآية 49. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، سورة غافر الآية 3. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وقد تقدم ما في هذين الاثنين من المعاني فلا معنى لإعادته. الرابع عشر قوله تعالى مالك يوم الدين، قرأ محمد بن السميقع بنصب مالك مالك، وفيه أربع لغات مالك وملك وملك مخففة من ملك ومليك. قال الشاعر عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. وقال لبيد بن ربيع العامري فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. الخلائق الطبائع التي جبل الإنسان عليها. وروي عن نافع إشباع الكسرة في مليكي فيقرأ مليكي على لغة من يشبع الحركات، وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي وغيره. الخامسة عشر اختلف العلماء أيما أبلغ مليكي أو مالكي، والقراءتان مرويتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذكرهما الترمذي. فقيل مالك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، قاله أبو عبيدة والمبرد. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة التملك. وقال أبو علي حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من اختار القراءة بملك أن الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله رب العالمين، فلا فائدة في قراءة من قرأ مالك لأنها تكرار. قال أبو علي ولا حجة في هذا لأن في التنزيل أشياء على هذه السورة، تقدم العام ثم ذكر الخاص، كقوله هو الله الخالق البارئ المصور، سورة الحشر الآية الرابعة والعشرون. فالخالق يعم وذكر المصور لما فيه من التنبيه على الصنعة ووجود الحكمة، وكما قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون بعد قوله الذين يؤمنون بالغيب، والغيب يعم الآخرة وغيرها، ولكن ذكرها لعظمها والتنبيه على وجوب اعتقادها والرد على الكفرة الجاحدين لها. وكما قال الرحمن الرحيم فذكر الرحمن الذي هو عام وذكر الرحيم بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقال أبو حاتم إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من مالكي، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك. والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. واختار هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة أوجه. الأول أنك تضيفه إلى الخاص والعام فتقول مالك الدار والأرض والثوب كما تقول مالك الملوك. الثاني أنه يطلق على مالك القليل والكثير، وإذا تأملت هذين القولين وجدتهما واحدا. والثالث أنك تقول مالك الملك ولا تقول ملك الملك. قال ابن الحصار: إنما كان ذلك لأن المراد من مالك الدلالة على الملك بكسر الميم، وهو لا يتضمن الملك بضم الميم، وملك يتضمن الأمرين جميعا، فهو أولى بالمبالغة، ويتضمن أيضا الكمال، ولذلك استحق الملك على من دونه. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، سورة البقرة الآية 47 بعد 200. ولهذا قال عليه السلام: الإمامة في قريش، وقريش أفضل قبائل العرب، والعرب أفضل من العجم وأشرف، ويتضمن الاقتدار والاختيار، وذلك أمر ضروري في الملك إن لم يكن قاهرا مختارا نافذا حكمه وأمره، قهره عدوه وغلبه غيره وازدرته رعيته، ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد. ألا ترى إلى قول سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا، سورة النمل الآية 20 و21، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة التي لا توجد في المالك. قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف، فلقارئه 10 حسنات زيادة عن من قرأ مالكي. قلت: هذا نظر إلى الصياغة لا إلى المعنى، وقد ثبتت القراءة بمالك وفيه من المعنى ما ليس في مالك على ما بينا والله أعلم. 16: لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد مسلم: لا مالك إلا الله عز وجل. قال سفيان أحد رواة سند هذا الحديث: مثل شاهن شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله سبحانه. قال ابن الحصار: وكذلك ملك يوم الدين ومالك الملك، لا ينبغي أن يختلف في أن هذا محرم على جميع المخلوقين كتحريم ملك الأملاك سواء. وأما الوصف بمالك وملك وهي 17: فيجوز أن يوصف بهما من اتصف بمفهومهما. قال الله العظيم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، سورة البقرة الآية 47 بعد 200. وقال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فبز هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هامش: فبز البحر وسطه ومعظمه، انتهى الهامش. 18: إن قال قائل: كيف قال مالك يوم الدين ويوم الدين لم يوجد بعد، فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجد؟ قيل له: اعلم أن مالكا اسم فاعل من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل المستقبل، ويكون ذلك عندهم كلاما سديدا معقولا صحيحا، كقولك هذا ضارب زيد غدا أي سيضرب زيدا، وكذلك هذا حاج بيت الله في العام المقبل، تأويله سيحج في العام المقبل. أفلا ترى أن الفعل قد ينسب إليه وهو لم يفعله بعد، وإنما أريد به الاستقبال؟ فكذلك قوله عز وجل مالك يوم الدين على تأويل الاستقبال، أي سيملك يوم الدين أو في يوم الدين إذا حضر. ووجه ثاني أن يكون تأويل المالك راجعا إلى القدرة، أي أنه قادر في يوم الدين أو على يوم الدين وأحداثه، لأن المالك للشيء هو المتصرف في الشيء والقادر عليه، والله عز وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه منها شيء. والوجه الأول أمس بالعربية وأنفذ في طريقها، قاله أبو القاسم الزجاجي. ووجه ثالث فيقال لما خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره؟ قيل له لأن في الدنيا كانوا منازعين في الملك مثل فرعون والنمرود وغيرهما، وفي ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه وكلهم خضعوا له، كما قال تعالى لمن الملك اليوم سورة غافر آية 16، فأجاب جميع الخلق لله الواحد القهار سورة غافر آية 16. فلذلك قال مالك يوم الدين، أي في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مجاز غيره سبحانه، لا إله إلا هو. التاسعة عشرة إن وصف الله سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته، ووصفه بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. الموفية العشرين اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهما، وقد يطلق اليوم على الساعة منه. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم سورة المائدة الآية الثالثة. وجمع يوم أيام، وأصله أيوان فأدغم، وربما عبروا عن الشدة باليوم، يقال يوم أيوان كما ليلة ليلاء. قال الراجز هو أبو الأخضر الحماني كما في اللسان نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمي، وهو مقلوب منه أخر الواو وقدم الميم ثم قلبت الواو ياء حيث صارت طرفا، كما قالوا أدلين في جمع دلو. الحادية والعشرون الدين الجزاء على الأعمال والحساب بها، كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيرهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق سورة النور الآية 25، أي حسابهم. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت سورة غافر الآية 17، واليوم تجزون ما كنتم تعملون سورة الجاثية الآية 28، وقال أئنا لمدينون سورة الصافات الآية 53، أي مجزيون محاسبون. وقال لبيد حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. وآخر إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضون. آخر واعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. وحكى أهل اللغة دينته بفعله دينا بفتح الدال ودينا بكسرها جزيته، ومنه الديان في صفة الرب تعالى أي المجازي. وفي الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسب. وقيل القضاء وروي عن ابن عباس أيضا. ومنه قول طرفة لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر. هامش الحمولة الإبل التي يحمل عليها، الجد بالضم البئر الجيدة الموضع من الكلاء، والخطاب لعمر بن هند وقد أغار على إبل معبد أخي طرفه. انتهى الهامش. ومعاني هذه الثلاثة متقاربة. والدين أيضا الطاعة، ومنه قول عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي 22. قال ثعلب دان الرجل إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا قهر. فهو من الأضداد. ويطلق الدين على العادة والشأن كما قال كدينك من أم الحويث قبلها. وقال المثقب يذكر ناقته تقول إذا ضرأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني. والدين سيرة الملك. قال زهير لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك. أراد في موضع طاعة عمرو. والدين الداء عن اللحياني. وأنشد يا دين قلبك من سلمى وقد دينا. 23. قوله تعالى إياك نعبد رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين، لأن من أول السورة إله هنا خبرا عن الله تعالى وثناء عليه كقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سورة الإنسان الآية 21. ثم قال إن هذا كان لكم جزاء. سورة الإنسان الآية 22. وعكسه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. سورة يونس الآية 22. على ما ياتي. ونعبد معناه نطيع، الطاعة والتذلل. وطريق المعبد إذا كان مذللا للسالكين قاله الهراوي. ونطق المكلف به إقرار بالعبودية وتحقيق لعبادة الله تعالى، إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك. وإياك نستعين أي نطلب العون والتأييد والتوفيق. قال السلمي في حقائقه سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت أبا حفص الفرغاني يقول من أقر بإياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الجبر والقدر. 24. إن قيل لما قدم المفعول على الفعل قيل له قدم اهتماما، وشأن العرب تقديم الأهم. يذكر أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه فقال له الساب إياك أعني، فقال له الآخر وعنك أعرض، فقدنا الأهم. وأيضا لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود فلا يجوز نعبدك ونستعينك ولا نعبد إياك ونستعين إياك، فيقدم الفعل على كناية المفعول، وإنما يتبع لفظ القرآن. وقال العجاز إياك أدعو فتقبل ملقي، واغفر خطاياي وكفر ورقي. ويروى وثمر. وأما قول الشاعر حميد الأرقط: إليك حتى بلغت إياك، هامش والمعنى سارت هذه الناقة إليك حتى بلغتك، انتهى الهامش. فشاد لا يقاس عليه، والورق بكسر الراء من الدراهم، وبفتحها المال. وكرر الاسم لئلا يتوهم: إياك نعبد ونستعين غيرك. 25: الجمهور من القراء والعلماء على شد الياء من إياك في الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها. وهذه قراءة مرغوب عنها، فإن المعنى يصير شمسك نعبد أو ضوءك. وإيات الشمس بكسر الهمزة ضوءها، وقد تفتح. وقال طرف بن العبد: سقت إيات الشمس إلا لفاته، أسف فلم تقدم عليه بإثنه. هامش والهاء في سقته ولفاته يعود على الثغر، وكذا المضمر الذي في أسف. ومعنى سقت: حسنته وبيضته وأشربته حسنا. وأسف ضر عليه. وفلم تقدم عليه أي تعضد عظما فيؤثر في ثغرها. عن شرح المعلقات انتهى الهامش. فإن أسقطت الهاء مدت، ويقال الإيات للشمس كالهالة للقمر، وهي الدارة حولها. وقرأ الفضل الرقاشي إياك بفتح الهمزة، وهي لغة مشهورة. وقرأ أبو الصوار الغنوي هياك في الموضعين، وهي لغة. قال أبو تمام في ديوان الحماسة: فهياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره. 26: قوله تعالى وإياك نستعين عطف جملة على جملة. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش نستعين بكسر النون، وهي لغة تميم وأسد وقيس وربيعة، ليدل على أنه من استعان، فكسرت النون كما تكسر ألف الوصل. وأصل نستعين نستعوين، قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء، والمصدر استعانة، والأصل استعوان، قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفا ولا يلتقي ساكنان، فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة، وقيل الأولى لأن الثانية للمعنى، ولزمت الهاء عوضا. 27: قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دعاء ورغبة من الرب إلى المربوب، والمعنى دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. قال بعض العلماء: فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه الصورة، نصفها فيه مجمع الثناء ونصفها فيه مجمع الحاجات، وجعل هذا الدعاء الذي في هذه الصورة أفضل من الذي يدعو به الداعي، لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين، فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به. وفي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقيل المعنى: أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائدك. وقيل الأصل فيه الإمالة، ومنه قوله تعالى: إنا هدنا إليك، سورة الأعراف الآية 56 بعد المئة، أي ملنا. وخرج عليه السلام في مرضه يتهادى بين اثنين، أي يتمايل، ومنه الهدية لأنها تمال من ملك إلى ملك، ومنه الهدي الحيوان الذي يساق إلى الحرم، فالمعنى نل بقلوبنا إلى الحق. وقال الفضيل بن عياض: الصراط المستقيم طريق الحج، وهذا خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم الأحول عن أبي العالية: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم: فقلت للحسن: إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال: صدق ونصح. 28: أصل الصراط في كلام العرب الطريق. قال عامر بن الطفيل: شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. وقال جرير: أمير المؤمنين على صراط، إذا اعوج الموارد مستقيم. وقال آخر: فصد عن نهج الصراط الواضح. وحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم. قال ابن عطية: وهذا ضعيف جدا، وقرئ الصراط بالسين من الاستراط بمعنى الابتلاء، كأن الطريق يسترط من يسلكه، وقرئ بين الزاي والصاد، وقرئ بزاي خالصة والسين الأصل. وحكى سلمة عن الفراء قال: الزراط بإخلاص الزاي لغة العذرة وكلب وبني القين. قال: وهؤلاء يقولون في أصدق أصدق، وقد قالوا الأزد والأسد، ولسق به ولسق به بالسين في الأولى والصاد في الثانية. والصراط نصب على المفعول الثاني لأن الفعل من الهداية يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر. قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، سورة الصافات الآية 23. وبغير حرف كما في هذه الآية. المستقيم صفة للصراط، وهو الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومنه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. وأصله مستقوم، نقلت الحركة إلى القاف وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 29: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط بدل من الأول، بدل الشيء من الشيء، كقولك: جاءني زيد أبوك. ومعناه أي قوله تعالى: اهدنا، وما بعده أدم هدايتنا. فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به، وقيل هو صراط آخر، ومعناه العلم بالله جل وعز والفهم عنه. قاله جعفر بن محمد: ولغة القرآن الذين في الرفع والنصب والجر. وهذيل تقول: الذون في الرفع. ومن العرب من يقول: الذو بالواو دون نون. هامش. قال أبو حيان: في البحر، واستعماله بحذف النون جائز، كذا في اللسان. انتهى الهامش. ومنهم من يقول: الذي، وسيأتي هامش أي إفرادا أو جمعا في الرفع والنصب والجر، كما يؤخذ من لسان العرب. انتهى الهامش. وفي عليهم عشر لغات، قرئ بعامتها عليهم بضم الهاء وإسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء وإسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة، وعليهم بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة، وعليهم بضم الهاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم، وعليهم بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه الستة مأثورة عن الأئمة من القراء، وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكية عن القراء. عليهم بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم، حكاها الحسن البصري عن العرب. هامش في بعض نسخ الأصل الأخفش البصري وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، انتهى الهامش. وعليهم بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء، وعليهم بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق واو، وعليهم بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم، وكلها صواب. قاله ابن الأنباري الموفية 30، قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهما صراط من أنعمت عليهم، واختلف الناس في المنعم عليهم، فقال الجمهور من المفسرين إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وانتزعوا ذلك من قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 69، فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم، وهو المطلوب في آية الحمد، وجميع ما قيل إلى هذا يرجع، فلا معنى لتعديد الأقوال، والله المستعان. 31، في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية، لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه طاعة كانت أو معصية، لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه. وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية ولا كرروا السؤال في كل صلاة، وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه، وهو ما يناقض الهداية، حيث قالوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكما سألوه أن يهديهم سألوه أن لا يضلهم، وكذلك يدعون فيقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سورة آل عمران الآية 8، الآية 32، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اختلف في المغضوب عليهم والضالين من هم؟ فالجمهور إن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وجاء ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والترمذي في جامعه، وشهد لهذا التفسير أيضا قوله سبحانه في اليهود وباءوا بغضب من الله. سورة البقرة الآية 61، وقال وغضب الله عليهم. سورة الفتح الآية 6، وقال في النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سورة المائدة الآية 77، وقيل المغضوب عليهم المشركون والضالين المنافقون، وقيل المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة والضالين عن بركة قراءتها، حكاه السلمي في حقائقه والماوردي في تفسيره وليس بشيء. قال الماوردي وهذا وجه مردود، لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف لم يجز أن يطلق عليه هذا الحكم، وقيل المغضوب عليهم باتباع البدع والضالين عن سنن الهدى. قلت وهذا حسن، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن، وعليهم في موضع رفع لأن المعنى غضب عليهم، والغضب في اللغة الشدة، ورجل غضوب أي شديد الخلق، والغضوب الحية الخبيثة لشدتها، والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض سميت بذلك لشدتها. ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة، فهو صفة ذات، وإرادة الله تعالى من صفات ذاته أو نفس العقوبة. ومنه الحديث إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، فهو صفة فعل. الثالثة والثلاثون، ولا الضالين، الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، ومنه ضل اللبن في الماء أي غاد، ومنه أئذا ضللنا في الأرض، سورة السجدة الآية العاشرة أي غبنا بالموت وصرنا ترابا. قال ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار، والضلضلة حجر أملس يردده الماء في الوادي، وكذلك الغضبة صخرة في الجبل مخالفة لونه. قال أو غضبة في هضبة ما أمنع. الرابعة والثلاثون، قرأ عمر بن الخطاب وأبي بن كعب غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وروي عنهما في الرأي النصب والخفض في الحرفين، فالخفض على البدل من الذين أو من الهاء والميم في عليهم أو صفة للذين، والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا النكرات بالمعارف، إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام. فالكلام بمنزلة قولك إني لأمر بمثلك فأكرمه، أو لأن غير تعرفت بكونها بين شيئين لا وسط بينهما، كما تقول الحي غير الميت، والساكن غير المتحرك، والقائم غير القاعد. قولان، الأول للفارسي والثاني للزمخشري، والنصب في الراء على وجهين على الحال من الذين أو من الهاء والميم في عليهم، كأنك قلت أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم، أو على الاستثناء كأنك قلت إلا المغضوب عليهم. ويجوز النصب بأعني وحكي عن الخليل. الخامسة والثلاثون، لا في قوله ولا الضالين اختلف فيها فقيل هي زائدة، قاله الطبري، ومنه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، سورة الأعراف الآية 12، وقيل هي تأكيد دخلت لألا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين، حكاه مكي والمهدوي، وقال الكوفيون لا بمعنى غير، وهي قراءة عمر وأبي وقد تقدم. السادسة والثلاثون، الأصل في الضالين الضالين، حذفت حركة اللام الأولى ثم أدغمت اللام في اللام فاجتمع ساكنا مدة الألف واللام المدغمة، وقرأ أيوب السختياني ولا الضالين بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين، وهي لغة. حكى أبو زيد قال سمعت عمرو بن عبيد يقرأ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن، سورة الرحمن الآية 39، فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأبة. قال أبو الفتح: وعلى هذه اللغة قول كثير: إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت. هامش. كذا ورد هذا الشطر في جميع نسخ الأصل وتفسير ابن عطية وأبي حيان، والبيت كما في ديوانه واللسان مادة جننة: وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدا، إذا محمأر بالعبيط العوامل. وهو من قصيدة يمدح فيها عبد العزيز بن مروان بن الحكم وعوالي الرماح أسنتها واحدتها عالية والعبيط الدم الطري، واحمر الشيء واحمأر بمعنى. انتهى الهامش. نجد تفسير صورة الحمد ولله الحمد والمنه.